يا ملأ البيان إنا دخلنا مكتب الله إذ أنتم راقدون ولا حضن اللوح إذ أنتم تالله الحق قد قرأناه قبل نزوله وأنتم غافلون قد أحطنا الكتاب إذ كنتم في الأصل هذا ذكري على قدركم لا على قدر الله يشهد بذلك ما في علم الله لو أنتم ويشهد بذلك لسان الله لو أنتم تفقهون تالله لو نكشف الحجاب أنتم تنصعقون